وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم مطلق في التشهد الأوسط والأخير فليستعذ بالله من أربع بينها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال متفق عليه وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير هذه الرواية قيدت إطلاق الأولى وأبانت أن الاستعاذة المأمور بها بعد التشهد الأخير ويدل التعقيب بالفاء أنها تكون قبل الدعاء المخير فيها بما شاء واضح الآن هذا يعني إذا نظرنا يعني للتشهد الأول يعني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه وش فيه قال إذا صلى أحدكم فليقل إذن هذا أمر فليقل ثم قال فليتخير من الدعاء ما شاء هذا اللفظ هذا وهذا الحديث الأول انت التشهد هذا معنتها في ذاك الوقت وإبان ذاك التشريع واضح في إبان ذلك التشهد والتعليم الأول معنتها لم يكن هناك زيادة لفيها التعوذ من أربعة وهذا لا يكون هذا كما نقول احنا نرده بالأول وإنما في بداية الأمر كان الأمر في الصلاة ينتهي عند حد ماذا وأن محمدا عبده ورسوله يقف عند ثم التشهد وبعدها فليتخير من الدعاء ما شاء يعني هذا ثمة لكن في هذا النص أضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا آخر فيضاف لمن قبل ولهذا احنا إذا شفنا الترتيب الآن وليتخير من الدعاء ما شاء في هذا الحديث فيها فليستعذ من أربعا فليقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير في صحيح مسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع فكأن الآن في هذا النص هذا بين أن هذا الدعاء المذكور يقال بعد الفراغ من ماذا من التشهد فيصبح بعد ذلك الدعاء ماذا يفعل به يؤخر بعده لأن في البداية بان التشريع الأول كان بعد الفراغ من التشهد فليتخير من الدعاء ما شاء ثم جاء هذا النص وهو مبين واضح في ألفاظه قال فليستعذ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير قال فليستعذ يعني كأن الآن الدعاء بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل به أخر وقدم التشهد هذا الاستعاذة من أربعة هذا بمثابة التشريع كما يقول في وقت التشريع أحيانا وهذه واقع إشكالية عند بعض أهل العلم وعند المالكية في الأخذ بالزايد من في القرآن عندما قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ذكر الآيات ثم لما جاء النص الذي فيه تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من طير إذن هما ماذا قالوا هذه الآية الحديث لجاء تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير زيادة على ما في كتاب الله فنردها ولا نقبلها لكن هذا يتعامل معه إبان في ذاك الوقت الذي شرعت قال الله تبارك قل لا أجد قال الرسول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم أن يطعمه إلا أن يكون في هذا الوقت ثم بعد ذلك ينشئ الله من الأحكام ماذا ما يشاء ثم بعد ذلك حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الأهلية وغير ذلك مما وردت النصوص فلا يكون هناك تعارض بين النصوص فهذا كذلك من هذا القليل يعني أنه في البداية قال فليتخير لما كان التشهد ينتهي عند ذاك الحد ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأضاف هذه الأمور في التشهد يعني كأنه ما قل وأن محمدا عبده ورسوله يقول اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم وعذاب القبر فتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال يقول بهذه العبارة هذه واضح فليقول بهذا الأمر هذا في حد ذاته ولا يصبح إشكالية بين الأمور كلها واضح الحين فإذا قال فليستعذ بالله من أربع بينها وفي رواية أخرى فليتعوذ بالله وفي الرواية هذه فليتعوذ بالله ثم يدعو لنفسه بما بدا له يعني الآن الرواية هذه كأنها ماذا أذكرت مرة أخرى بأن لا زيادة في حد ذاته ولا تصبح هناك إشكالية في الرواية، فليتعوذ بالله. ثم قال الرسول: ثم يدعو لنفسه بما بدا له. هذا تقريبا ما جاء في النص، بينها بقوله: ويقول: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. ورواية لابن عباس: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه: كان رسول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: أعوذك من عذاب جهنم، وأعوذك من عذاب القبر، وأعوذك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذك من فتنة المسيح الدجال. يعني هذه رواية ابن عباس كأنه هذا التشهد هذا هو شبيه بماذا؟ هذا الدعاء هو شبيه بماذا؟ بالتشهد. لأن الأخرى قال: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا ماذا؟ سورة من القرآن. في هذا النص ابن عباس قال: ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: أعوذ بك من عذاب جهنم، إلى آخر الدعاء في حد ذاته. قال رحمه الله: هذه الرواية قيدت إطلاق الأولى وأبانت أن الاستعاذة المأمور بها بعد التشهد الأخير، ويدل التعقيب بالفاء أنها تكون قبل الدعاء المخير فيه بما شاء، وكذلك على مذهب من يرى الصلاة على النبي قبل الصلاة ماذا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ما زال الكلام فيها يعني. والحديث دليل على وجوب الاستعادة مما ذكر، وهو مذهب الظاهرية وهو الصواب، لأنه أنشأ وقال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعد، وليس لفيه دلالة لا نستطيع أن نعول بهذه أخرى لإخراج هذا الأمر عن ماذا؟ هذا السياق عن الأمر. يعني هذا كأنه إنشاء لفعل أمر، والأصل في أمره يكون للوجوب صلى الله عليه وآله وسلم. لأن في بعض الأحيان قلنا إذا كان جاء بعد سؤال فالاحتمال وارد فيه أنه ماذا؟ للاستحباب والدلالة والإرشاد وغير ذلك. لكن هذا فيه إنشاء، وهو قوله: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل. يعني ما عندنا أي صيغة ولا أي دلالة ولا أي قرينة يعول عليها لصرف هذا الأمر إلى الاستحباب، والأصل الوجوب باق على ما هو عليه. وقال ابن حزم منهم ويجب أيضا في التشهد الأول عملا منه بإطلاق اللفظ المتفق عليه، وأمر طاووس ابنه بإعادة الصلاة لما لم يستعد فيها، فكأنه يقول بالوجوب وبطلان الصلاة من تركها. هذا يقول بالركنية ما بالوجوب. والجمهور حملوه على الندب، ولا وجه لهذا الحمل، ما عندوش حتى وجه. لعله يقول الواحد كما قلت: لماذا سبقت أنا التقعدة هذيك؟ عرفتم علاش سبقت التقعدة؟ أن تقع فيها زايد ونسخ وغير هذا، من أجل أن لا يقول واحد فقد علمه ابتداء التشهد ولم يعلمه التعود، فإذا هو ماله هو مستحب لأنه كان معلم الأولى، لكن التشريع في بداية الصلاة لم يكن، ثم بعد ذلك أضيف فيصبح ما فيه صارف للوجوب الوجه الوجوه. لعل الجمهور يقولون بهذا، والله أعلم. نعم. تفضل. قعدت في بلاد عاتين فقر يعني ولو كان كهل إلى عجلة خير دعاء ثم خيره نقول فليذا خير رد الأمر لمن؟ إيه هذا الدعاء يتخيره، لازم يكون مشروع ولا لا يكون مشروع؟ خير دعاء نسأل سؤال مطروح جاوبني عن قدر سؤالي. هذا الدعاء الذي يتخيره لابد أن يكون وفق الدعاء اللي ثابت عن النبي، ولا يتخير ما شاء؟ أفضل. قلت لك النص مشي معايا، ما تقوليش الأفضل الآن، النص وجبي مطلق فليتخير. وهذا النص قال لك هذا الدعاء وجه، هذا ما عندوش الحق في التخيير، هذا إلزام من النبي بقوله. فهمت الآن؟ نعم؟ لا لا لا لا، هذا في زيادة عبارة. وإذا جلف فغرق أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. عرفت؟ قلت لك ما فيش وجهة. فهمت يا أخي؟ فيش الآن أنت؟ أنا في البداية قلت لك انتبه لهذه الجزئية وسديت الباب. قلت لك أحيانا إبان التشريع ابتداء قال الآن لما وصل إلينا لو كنا في جهة من جهات وصل إلينا تشهد عبد الله مسعود وحده بعدما نتم نتخير من الدعاء ما شئنا. ثم يصل لنا أمر النبي إذا جلس أحدكم من التشهد الأخير فليقل. لا الأخرين ما قال فليقل، هذا قال إذا جلس فليقل. أما الثاني صحابي يسأل ماذا أدعو ماذا أقول ماذا أفعل، والنبي يدله على ما يقوله. فهمت الآن الفرق ولا لا؟ هذاك الوقت السؤال من الصحابي والنبي يجيب صلى الله عليه وآله وسلم بما يقول السائل ويرشده إلى ذلك. هذا التخيير باقي التخيير، لأني جبت لك اللفظ الآخر اللي هو فيه دلالة، فليتعود ثم يدعو لنفسه بما بدا له، يعني بعد ذكر هذه الأربع في لفظ الحديث ثم يدعو لنفسه بما يشاء، يعني بهذا كأنه أخر ذاك التخيير إلى ما بعد هذه الأربعة. فهمت ولا لا؟ وانا قلت تقول انت به، قلت لك فليستعذ، ها درت انا فليتعود بالله ثم ليدعو لنفسه بما شاء. وقلت لك هذا فيه زيادة في بيان هذا الموطن بتاع الأربعة، وهي بعد الفراغ من التشهد الأخير، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تذهب إلى التخيير في الدعاء ثم تفعل هذه الأربعة، لا، تأتي بهذا الشيء هذا الذي أوجبه النبي ثم تتخير نفسك بما شئت. واضح الحين؟ أي نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وفيه دلالة على ثبوت عذاب القبر، والمراد من فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت، وقيل هي الابتلاء مع عدم الصبر. وفتنة الممات قيل المراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، وقيل أراد بها السؤال مع الحيرة. فتنة المحيا والممات تدل فتنة المحيا والممات، لا تصرف إلى فتنة القبر، يعني لأن فتنة القبر جاء لفظها صريح. وقيل أراد بها السؤال مع الحيرة، لا هذا سؤال عن الحيرة بعد ماذا؟ بعد الموت، ها لا أدري، بعد الموت ليس قبل. ويكون وقد أخرج البخاري إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال، ولم يقل أنها تقال معه، وإن هذا جاء من بار الأخبار بعظم فتنته التي هي داخل القبر، لا أنه هي تقال من مسيح الدجال. ولا يكون هذا تكرير لعذاب القبر، لأن عذاب القبر متفرع عن ذلك، يعني أما الفتنة عذاب القبر هو السؤال، والعذاب هو ما يأتي بعد ذلك. وقوله فتنة المسيح الدجال، قال العلماء أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار، وقد يطلق على القتل والإحراق والتهمة وغير ذلك، لكن هنا الفتنة هي الاختبار في هذا الموضوع، هذا لأنه يخرج لهم ويريد أن يخرجهم عن عبادة الله وعن طاعة الله وعن البقاء على عبده الله. والمسيح بفتح الميم وتخفيف السين المهملة وآخره حاء مهملة، وفيه ضبط آخر، وهذا الأصح، ويطلق على الدجال وعلى عيسى، لكن إذا أريد به الدجال قيد باسمه، وسمي المسيح لمسحه الأرض، وقيل لأنه ممسوح العين. وأما عيسى بن ما عليه السلام فقيل له المسيح لأنه خرج، وهذه الأمور تحتاج كلها إلى دليل. اسم المسيح الدجال محسو عند المسيح الدجال، لماذا مسح الأرض عينه ممسوحة يفعل ما يشاء؟ هذا كما لا داعي له بيوشنمنه. قال المسيح لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل والرسول قال سمى الشعر أميت عنه الأذى لأنه خرج من بطني، ولقيل لأن زكريا مسحه، وقيل لأنه كان لا يمسح إذا ذعاهة إلا برئ. وذكر صاحب القاموس أنه جمع في وجه تسميته بذلك 50 قولا. إذن هذا تقريبا الذي وارد في هذا، وهذا يدل على وجوب هذا الدعاء. ثم نعود إلى ما كنا بسرد الكلام عليه من قبل. واضح الحين؟ وأما بالنسبة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وبحث بعد ما بذلنا من وسع في البحث، وتركت المجال لكم في مجال البحث، كون لبحث وقاشي تفضل مشكور، ومن لم يبحث فهو غير مشكور، لأنه مفتون بالدنيا والجري وراء المال والخدمة، ولم يجعل لنفسه وقتا للبحث العلمي، وهذه هي خيانة علمية لطالب العلم يأتي هذا الحلقة ولا يراجع المسائل في بيته ولا يتأكد من ذلك. فيجب على كل واحد منكم مثل ما يبحث على الصهد ليتمسك ليعيش ويأكل يشرب يرجع للبيت يأخذ من وقته ما يأخذ للبحث العلمي. ولا سبيل للتمكن من البحث إلا بعد من العلم إلا بعد البحث. هكذا والآخر بعد البحث ولا بدون بحث. منهجيتك الأولى اللي كنت عليها السابقة ومن بعد غيرت وما تغيرت تغيرت أم لا؟ الذي دفعك إلى التغير إيش هو؟ لا الذي دفعك الوصول إلى الحق وش هو؟ البحث. ومستحيل طالب العلم إذا دخل فهذا ونوكد على هذه القضية لأن بعدها بإذن الله سيذوق حلاوة العلم. ليش الآن جل الإخوة سيبهم يجي يحضروا بارك وحين يتخلفوا إنك يرجع البيت لا يعطي للعلم شوية وقت. عندما تولي تبحث تصبح ماذا؟ تطلع على أشياء جديدة تتحاج تفسر تفعل تراجع تفعل. هذا يجعل هذا العلم يسري في كيانك ويصبح منك يعني يصبح هذا العلم منك يعني تصبح أنت بحاثة. أما تجيب تقرأ وتسمع وتروح فما تزداد شيئا إلا ما قيل لك. أما إذا راجعت المسائل وبحثت فإنك ستترسخ قدمك في العلم. واضح هذا خلدنا؟ إذن من الآن فصاعدا يعني شوف جل الإخوة ما مش جايبين كتب يعني اللي عنده درهم واللي ما عنده كيف كيف يعني شغل مرام في العلم وصلوا درجة قفاض دار قطني معروف دار قطني معروف يسموه المصحف لحفظه. هذا بيستعرف الجماعة اللي معيش حريص على العلم يعني ترى اللي ما عنده مال وش يسوي يدير فوتوكوبي على ثلاثة ورقات عنده 500 10,000 فرنك 3,000 فرنك يروح يدير 3 أوراق يقراها ويجي والاسبوع اللي بعده 3 أوراق والاسبوع من بعده حتى نوصلنا باش نتموا مال المجلد الاول يروح يدير فوتوكوبي وهو مرتاح البال مني. ايضا هذه المره اني سمحت لكم المره الجايه تكون معامله اخرى يعني ها نفس الكلام ده شو قول الحديث قوله كذا قلنا بيحصل مع الجلاله هذا مازلنا الصلاه مازلنا راح نبدا فيها اصبر عليا شويه بس احنا راح نقول بسم الله. البحث هو المساله كنا نقراها احنا هنا بدنا نقرا تروح تبحث فيها يا اخي عندك كمبيوتر ولا لا؟ لم يسر الله عز وجل ذيك الشاملة فيها من الخير ما فيه افهم مني. البحث احنا دائما وبدأنا ركزنا على شيء اول ما نبدأ به ما الاصل لان الرسول قال لنا في كل جزئية صلوا كما رأيتموني وصلوا. فعندما انا انطلق في البحث ابتدئ بماذا؟ بالنصوص النبوية. تعلق في البخاري مسلم ابو داود الترمذي هذا الشهادة نشوف هذه النصوص. مثلا عندنا سبل السلام على اخترنا احنا سبل السلام لانه جاء باحاديث نبويه وشرح فاخترنا هذا لانه وش يقول لك هذا لصاحب الكتاب يقول لك هذه النصوص التي اختيرت وهذا شرحي لها. لكن انت باستطاعتك ان تدرك اني اخطات ام اصبت لانك اذا رجعت اللفظه المذكوره في الكتاب ثم رايت كلامه استطعت ان يتبين لك هل هو صواب او غير صواب. فهمت الآن؟ هذا كيف يبتدئ البحث. ثانيا من الأمور التي توسع البحث أحيانا أنت تبحث في هذه المسألة وتجمع النصوص وبعد تراجع الشراح في مراجعتك للشراح سيذكرون نصوصا أخرى قد تكون أنت غفلت ماذا؟ قد غفلت عنها يذكر بها واللي أنت تجيب بحث جديد في النصوص. يعني أحيانا في البحث تكون في مسألة أنت عندك من النصوص شيء قليل عندما تعود ترجع للعلماء هذوك يضيف لك من النصوص الأخرى ما يجعلك يعني تستفيد من المسألة أكثر مما لو بحثت ابتداء. وهكذا بعدها يتم الشمولية للبحث. واضح خانة هذه هي المسألة ما أي سبب يكون عدد النصوص يكون عند كل نصوص يعني بس تشوف اللي يحب يقرأ ما يزموش يعجز اللي يحب يقرأ ويبحث عن الحق يجب أن لا يعجز. لا بنجمع النصوص يعني نصوص كفائدة ونصوص بحثة يكون عندنا أسفل ما تشوف الآن أنا لا أطالبك بأنك ما توصلت إليه تنشره. إحنا لماذا جالسين في هذا المجلس؟ للمدارسة. وكل هذا اللي خلينا نمشي للمدارسة. أنت بحثت وتبين لك بعد البحث يعني مثلا أنا قلت كلام وأنت تبين لك بعد البحث أن ما قلته أنا غير صواب. فقط أنصح نصيحة واحدة ولا أقبلها لا من قريب لي ولا من بعيد لا من أهلي ومن غير أهلي. عندما يكون نشرح المسألة نذكر النصوص يجي هو معترض علي ويجيب لي قول النبي ها والنبي قال ألا لأنه أراد أن يجعل بيني وبين النبي خصومة وهذا ظلم منه. إيش الواجب عليك؟ قل لي لقد وجدت حديثا يبدو لي من ظاهره أنها معارض لما قلت يا شيخنا. هنا أصبح الخطأ ممكن من؟ منك أنت وممكن مني أنا. لكن عندما تهاجمني بالرسول مش تقول لي من البداية ماذا؟ شو رأيك رايح الشيخة؟ أنت القضية وين راهي؟ أنت جيد من هذه الجزئية. يعني إذا كنت أنا قلت كلمة في مسألة ما ثم بدأ لك أن فيه نص يتعارض مع ما قلته أنا، فاعتراضك يكون بالناحية العلمية وهذا حق لك. تقول لي يا شيخ لقد قلت كذا في كتاب التوحيد، من سأل بالله فأعطوه، وأنت قلت في مسألتك من سأل بالله، وقلت هنا أنا المصنف تكلم عن المسؤول لا عن السائل، والكتاب كتاب التوحيد واضح، والكتاب كتاب التوحيد، قلت والأصل فيه أن يتكلم عن السائل لا عن المسؤول لأنه من توحيد الألوهية، كي يتكلم عن المسؤول رجع إلى توحيد ماذا؟ الربوبية وتعظيم جناب الله سبحانه عز وجل. جي أنت تقول لي ها الرسول قال، أنت بدون ما تشعر منك وكأنك فنان تقول لي الرسول قال ماذا؟ من سأل فأعطوه. لماذا النبي تكلم عن من؟ فأعطوه، تكلم عن المسؤول لا عن السائل. هذا أنا أقول خطأ، لأني أنا لست بصدد هذاك السائل حكمه قد علم، وتحريم المسألة ماذا؟ قد علمت، والأصل فيه لا يسأل. لكن إذا تجرأ وسأل هنا ماذا يصبح؟ جاء الخطاب موجه للسائل حتى لا يخالف شرع الله، يعطيه المسؤول فيعطيه. مثل مثل هذه الأمور هذه نفضل أن الطالب صراحة يقول لي يبدو لي من خلال ما أقرأ أن هذا الكلام بخلاف ما قلت يا شيخنا، يقول بارك الله فيك، بعد يذكر الحديث فذاك الوقت أنا أوجهه، إن كان حقا قبلته وجبت علي العودة للحق، وإذا كانت غير ذلك فأوجهه. هذا الذي أريده في هذه المسألة، وهذه المسألة نتاع المدارسة. الآن ليش هذه المجالس؟ مجالس من أجل التمكن من العلم، وبعدها أنت عندما تروح تبحث وتلم أعرض عليك ما توصلت إليه. هكذا يبدأ بحث العلم أولا مع من؟ مع القارين المقارب لي، يقول له والله المسألة الفلانية بحثت فيها وأعرض عليك ما توصلت، قبل ما نروح للشيخ ويفضحني ونعرفه الشيخ العيدة الرحمة ما فيش قلب، إذا شدك يمردك. إذن ماذا بي أنا أعرض عليك أنت وشوفني إذا الآن هذه مسألة صحيح أم لا، ويبدأ المسألة في البحث العلمي بينك وبينه. هذاك تولي من جديد أنت ماذا تفعل؟ تصحح. وهذه المسألة هذه حتى العالم وحتى طالب العلم من أعظم نعم الله عليه مثل هذا. نذكر في لقاء سنة 89 في سفرة للحج مع الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى، كان اللقاء ورب يسر، كان مريض في اليوم اللي وصلنا فيه، وصلنا قدام البيت جاء خارج من البيت بعد الظهيرة، فسألت منه لقاء للشيخ ناصر تو خارج من الحالة المرضية نتاعه، خلي بعد المغرب قلت سنة حتى نبال لا تقولوا جاي لا متزيرة من الشرق الأوسط، قال لك بعد المغرب جينا بعد المغرب فجلسنا. قلت له يا شيخ ناصر من أعظم نعم الله على طالب العلم هو الجلوس بين يدي من؟ العالم، ويعرض عليه ما عنده من مسائل. قال لي الشيخ ناصر بل على العالم يا أبا عبد الباري من أعظم نعم الله على العالم إيش هو؟ أن يجلس مع عالم آخر. ولهذا كانت عند أهل الحديث مجالس ماذا يسمونها؟ مذاكرة. المذاكرة يجلس مجلس هكذا ويبدأ ماذا؟ تطرح المسألة ويصبح كل واحد منهم يقول والثاني يرد. هذه كانت في الجامعة الإسلامية كل يوم خميس أو جمعة لا أدري، خميس وجمعة مجلس مثل هذا مسجل في الجامعة، مسجل هكذا يجلس الأساتذة ويعطى إدارة المجلس لعالم مثل الشيخ ناصر، يجلس إدارة المجلس اللي هو يسأل طالب العلم الشيخ، الشيخ ناصر يبدأ ماذا في الحوار مع الطالب ويجيب. أي شيخ من المشايخ اللي كان حاضر عنده بخلاف معد ماذا الشيخ ناصر يتدخل، لأنها مسألة نتاع إضفاء المنهجية العلمية وإيصالها لمن؟ لطلبة العلم. هذه نعمة عظيمة على طالب العلم وعلى غير ذلك. وهذا ما أحيانا يتيسر في اللقاء مع الأستاذ بن مكي هكذا ولا شاشت فيه، نجيب مكي زيارة عندي للبيت نقول الشيخ عندي المسألة الفلانية نعرضها عليه، في البداية ينكر لا غير سليم غير وجيه، نقول واسمع مني قبل اسمع من التوجيه، ونبدأ بشوية معاه بشوية ممتاز ممتاز يعني شغل انت تعرض عليه هو راو انا في قرينا مع بعض ما بعض في الجامعة كيف كيف، لكن مثل هذه مسألة عندما تعرض عليه الان مسألة وهو يسمع ويوافق او يعترض يخليك تزيد ماذا في البحث، هذه هي المنهجية في البحث. فهمت الان هذا هو الذي نقوله. اذا توصلنا والحمد لله ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني في الصلاة واضح الحين. اذا انا اللي متوصلت في هذه المسألة يعني اولا السؤالات التي وردت للنبي كلها بعد نزول قوله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى أي قوله تعالى فصلوا عليه وسلموا تسليما. بقات إشكالية واحدة في رواية ذكرها الشيخ ناصر وغيره من أهل العلم وهو قول الصحابي فقد عرفنا كيف نصلي عليك الله أكبر. إذا نحن كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك فصمت حتى أحببنا إلى آخر الحديث. قلنا أن هذه إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا أي في دعائنا. والذي جعلني أقول بهذا هو حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن السؤال جاء ماذا؟ جاء في السؤال قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، يعني إيش معنى من صلاتي؟ دعائي، ليس المقصود به هل نقوم نصلي ركوع وسجود غد ولا في الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت النصف، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت فالثلثين، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يكفى همك ويكفر لك ذنبك. فإذا الذي جعلني أقول مثل هذا لأن السياق جاء بعد نزول الآية والصحابي جاء يسأل عن ماذا؟ كيفية الصلاة على النبي، لا أنه يقولها في صلاته. إذا ففي قول نحن صلينا في صلاتنا، إذا نحن صلينا في صلاتنا أي في دعائنا، هذا ما يبدو لي. وبينا كذلك أن حديث أبي هريرة الذي قال يعني في الصلاة بينا أن ذلك ماذا؟ أن هذا شرح لبعض الرواة، راوي من الرواة قال ذلك في مسجد الشافعي وغيره مما روى هذه الرواية فلم يقل بذلك. بقيت رواية أخرى، بقي هذا الأول، بقي الحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الذي أشار إليه الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه تعالى صفة صلاة النبي، وقال فخذ هذه الفائدة العزيزة لأن فيها التشهد ذكر الصلاة على النبي في التشهد الأول والأخير. العبارة الفائدة العزيزة جاء بها الشيخ ناصر وقال فيها وين راهي الفائدة العزيزة هاي هاي. قال حدثنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة ابن أوفاء عن سعد بن هشام قال لا يجلس فيهن، فحديث طويل جاء يسأل عن قيام الرسول ووتر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الشاهد منه هذا لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهن ولا يسلم تسليمة، ثم يصلي التاسعة ويقعد وذكر كلمة نحوها ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. هذه الرواية هي مروية من طريق هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد بن قتادة، وهي رواها لإعزال هو أبو عوانة في صحيحه، قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام عن محمد عن سعد بن هشام، وذكر نفس اللفظ الأول. يعني الحديث مداره على من؟ محمد المثنى معاذ، هو عندنا عن عفان عن بشر عن سعيد عن بشر عن سعيد عن قتادة، يعني يعود رجع نفس المدار عن سعيد، مخرج واحد. هذه الرواية رواها مسلم، رواها ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة بنفس اللفظ كذلك وبنفس المعنى، إلا أنه قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن حدير حدث عن أبي عروبة قال حدثنا عن سعيد كذلك عن بشر عن سعيد عن زرارة عن سعد بن هشام، وقال نفس اللفظ. يعني هذه الرواية الواردة بهذه الصورة غيرهم ممن روى هذه رواها بخلاف ذلك. المتعارف عليه هو الذي روى الرواية التي بين يدينا الآن إذا صليتم فقولوا عن أنبأنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد، الراوي هذا خالد، روى عن سعيد كذلك قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه أتى عبد الله بن عباس فقال، هي الحديث نفسه، قال فيحمد ربه ويدعوه ويذكره ثم ينهض ولا يسلم ويصلي التاسعة فيجلس فيذكر ربه ويحمده ويدعو ثم يسلم ويسمعنا، ليس فيها ذكر لماذا؟ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رويت من طريق آخر قال أخبرنا محمد بن بشار قال عن حدثنا أو أخبرنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوف عن سعد بن هشام قال قلت يا أم المؤمنين قالت لا يجلس فيهن إلا بعد السلام إلا عند ثامنة فيجلس فيذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا السلام ويحيى هو بن سعيد القطان سمع سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط يعني سعيد بن عروبة هذا شو مخبر يعني فالرواة رووا عنه جميعا إلا هذا عنده ماذا مزية أنه روى عنه بعد الاختلاط قبل الاختلاط معناتها روايته فيها ماذا أضبط في الرواية. كذلك رواه كذلك خالد نفس الرواية إسماعيل بن مسعود عن خالد عن سعيد. إذن هذه الروايات كلها بهذه الصورة. كذلك أبو داود فيها كذلك رواية أخرى من غير طريق سعيد فيها رواية أبو داود قال حفص بن عمر حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن من يعني الآن عندنا شكون قتادة وزرارة إلا أن هماما تابع من تابع سعيد يعني سعيد الآن اللي عنده اختلاط تابعه همام في رواية ليس فيها ذكر لمن صلاة على النبي يعني هذه تدل على أن الذين رووا بدون صلاة روايتهم هذا أقوى وأضبط. قال لا يجلس يعني فقالت في الرواية لا يجلس فيجلس نعم لا يجلس فينا إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجل ثم يدعوه ثم يسلم تسليمة واحدة يعني بعد التاسعة. هذا اللي عندي تقريبا هذا. وعندي كذلك ولو الرواية ما ذكرت هنا أن ابن أبي شيبة هذه الرواية التي بين أيدينا الأخيرة اللي قلت أنا فيها بعدها أبو بكر ابن أبي شيبة هذه رواه في صحيح مسلم قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قد عن زرارة عن سعد بن هشام والمسلم وفقا مثل لفظ الرواة الآخرين الذين يذكروا بها ماذا الصلاة على النبي ما ذكر وإنما قال ذكره مثله. شوف لي عندك المسلم شوف المسلم عطي الحاج إبراهيم عطي بسرعة مسلم صحيح مسلم قلت سنة لا مسلم هذيك السنة في مسلم اللي ذكر فيها عدم ذكر السلام سنة ابن ماجه ذكر السلام الصلاة على النبي في الأخيرة ليس في الثانية يعني الآن أبو بكر بن أبي شيبة روى عن هذا السعيد التشهد هذا الصلاة على النبي بروايات ثلاث أولا قال في الأولى والثانية الرواية الأخرى قالها في الأخيرة فقط والرواية الأخرى عند مسلم ما ذكر فيها ذلك عند أبي عوانة والنسائي وفي رواية أخرى عند ابن ماجة في الأخيرة فقط يعني ضابط من قبل يعني يكون قول مسلم مثله بمعنى عندنا مثله لو كان في زيادة مثله ما يكونش بمعنى لأن في زيادة كاملة من فراس مسلم خلينا ترجع لدراسة صحيح مسلم لا هي عادته لا عادته ولا أي شيء كان عندما تكون عبارة زيادة يذكرها مسلم لما تكون عبارة زايدة على الأول وهي الصلاة على النبي يذكرها مسلم ما يقول بزيادة كذا يكون مثله أو بمعناه بدون أي عبارة زيادة يعني قريب منه بالمعنى لكن ليس مثله. أكثر من 30 موضع أكثر من 30 موضع خرجها هي مش مشكلة هذا قلت لك الآن بعد البحث قلت لك أنا مشيت مليح بأكثر من هذا هذه الرواية اللي عول عليها صالح وشيخ ناصر وقال لك هي فيها جميلة جدا كما قلنا فائدة أو كذا ما عندهاش أي وجه. الرواية هذه اللي فيها ذكر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تعقيم بالصلاة بالدعاء نعم كما مثل ما ذهبتم نعم أنا على بالي وشوف حط الثامنة فيحمد ربه، خطير الثامنة فيحمد. فرواية مسلم قال نحوه، معنتها وذكر الأولى التي فيها دعاء فيحمد ربه ويدعوه ويذكره ثم ينهض، يعني ليس فيها ذكر لماذا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان فيه ذكر رسالة هذا إذن الآن تبين أن الخلل في من؟ في سعيد بن أبي عروبة. إذن الرواة الآخرين اللي رووا عنه كلهم في حالة التي ضبط فيها، وخاصة قنشون يحيى بن سعيد القطان روى عنه، يحيى بن سعيد روى عنه وهو قبل الاختلاط، ثم الرواة الآخرين وافقوه، زدنا جبنا له ماذا؟ متابع بعدم ذكر السلام، فدلنا على أن تلك الزيادة يحكم عليها بعدم الصحة والشذوذ. هذا بالنسبة لهذا، وهاكم البقية. ها؟ لا أسمى الصلاة على النبي لا في الأولى ولا في الثانية، إحنا نتكلمون كيف ما هي نفسها نفس الطريق فيها، هي كلها عن أبي بكر بن أبي شيبة، يا أخي مع بكر بن أبي شيبة ولا لا؟ يعني الآن هذا يدل على أن الراوي ما ضبط المسألة، ما ضبط. الذين مجموعة اللي روى عنه كلهم خالد ويحيى وزيد مش عارف مين، خالد ويحيى وبشر ظهرلي وتابعهم همام، قالوا بالحمد والثناء والدعاء، ولم يذكر فيها صلاة على النبي لا في الأولى لا في الثانية. وجدتها فيحمده خلاص، هذه بعد يشوفوها ما يراجعوا أنتم، أنا أشرت إلى هذا بما في وسعي. الآن الذي تلخص من ذلك نعم نحو الرواية تاع بكر بن أبي شيبة هي في صحيح مسلم في التشهدي، ينهض ولا يسلم. يقول حدثنا أبو بكر، اسمع اسمع الرواية الأخرى، وساق الحديثين مثله ولا وساق مثله ونحوه ولا اختص الحديث بمعنى حديث سعيد، واختص الحديث بمعنى حديث سعيد المتقدم، وفيه خارج من هشام قال ابن عامر قال نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد زيد. إذن الآن الرواية اللي فيها زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا محمد بن بشر حسب ما ظهر لي في رواية مسلم ليس فيها ذكر حسب، مع أنه محمد بن بشر في هذه الرواية زاد فيسلم على النبي، هذه في رواية اسمه أبو عوانة زاد فيصلي على النبي محمد بن بشر، هذا الرواية اللي هي عن محمد بن بشر اللي رواها بكر بن أبي شيبة في صحيح مسلم ليست فيها هذه الزيادة، لأنه قال بنحو أو بمعناها وكذا. جد أبو عوانة شيخ؟ إيه لا مش أبو عوانة، تعال مسلم سمى قال شيخ هذا ايش عندك؟ إذن فتبين أن اللي برضنا بالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قال بين عنا في سنة الترمذي رواية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي، عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي ثم ادعه، فهمت الآن؟ ثم ادعه، هذا قاله. في رواية أخرى أيها المصلي قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله فصلى على النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب. واضح؟ لو لما لم يثني على الله بما فيحمد الله وما صلى على النبي قال له النبي عجلت ادعو تجب، قالوا بعد ادعو صلي، فبين له ماذا يفعل في الرواية التي قال التي عندنا احنا، فقال له ولغيره كما في الرواية إذا قعدت فقل بعد تشهدي وبعد الأربع فقل. إذن قال هذه الرواية الثانية. الآن عندنا رواية أخرى، الآن تبين أن الصلاة على النبي لمن أراد أن لا يتعجل، لأن عندنا الرواية فليختر من الدعاء ماذا ما شاء، فليختر في الرواية الأخرى اللي ذكرناها في التعوذ من أهو بعدها فليختر لنفسه ما شاء. شيخي وجدت نفس السند في سنن الكبرى للبيهقي نفس هذا السند، ايه أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بدون ذكر صلاة على النبي، نحو الصلاة على النبي موجودة أو لا فيها صلاة على النبي؟ لا لا هذيك نفسها، ما هي نفس السند، عرفت قلنا احنا هذه تعب محمد بشر فيها، هاي هنا هاي فيها الصلاة على النبي وذكرناها من قبل، نتكلم على صحيح مسلم أنا. لا لا شيخي أنا نتكلم على السند هذا، أنا أتكلم على السند هذا ذكره مسلم بس، هذا مش أتكلم، لكن مسلم لم يذكر لفظه، ما يهمني، إيش يهمني أن هذا اللفظ اللي عند مسلم قال نحوه، فكأن مسلم شاعر. يا شيخي شيخي من أين لنا أن نعرف اللفظ الذي جاء؟ قال نحوه ومسلم إذا فيه زيادة تحت شرط النبي قل وزاد. هذا أصل معليش أنا نقرأ أنا استقرأت وبحثت أنا مسلم إذا كانت العبارة مخافة للأول يقول نحوه لما قال في رواية عاشورة سمنا يوم التاسع وش قال ماذا قال فيما ذكروا خلي يتذكر قال أبو بكر يعني عاشوراء يعني لما كانت المعنى زايدة قال أبو بكر يعني عاشوراء أضاف الزيادة يعني رواها بنفس الإسناد ولما كانت فيه زيادة تشعر بذلك. احنا هذا أنا هذا ماذا أقول ابتداء الآن عندي هذا عندي الرواية في أصلها أنها بعدما بينا أنها شاذة بذلك وعندي مما يؤكد هذا أنه رواها في ابن ماجه بذكر الصلاة عن النبي في الأخير فقط وليس في الأولى. الرواية رواها الآن هذه اللي بين يدينا مرت بنا هنا ذكرها في الأول والثاني في سنن ابن ماجه ذكرها هو نفسه السعيد واللي رواها الآخر أبو بكر بن أبي شيبة ذكر التشهد في الأخير فقط وصلاة النبي في الأخير فقط ولم يذكر في الأول. معناتها الرواية بتاع ابن أبي شيبة رواها بعدة ماذا بعدة أنواع وروى رواية مسلم الآن ما عندنا فيها قال نحوه أو مثله أو كذا رواية وسكت عن البقية قد بعد ما ذكر المتن كله ثم سكت عن مثله. لو كان فيه زيادة صلاة النبي لكان لزاما على مسلم يقول وزاد فيها كذا. هذا عندي الأمر الآخر اللي فيه فائدة يعني الصلاة على النبي بهذه الصورة. الأمر اللي فيه فائدة أخرى يعني الآن الدعاء يكون بدون صلاة على النبي يكون بدون صلاة على النبي واحد. وقال النبي لذاك الرجل ماذا عجلت وهو صريح لفظ عبد الله مسعود ورواية عائشة رضي الله تعالى عنها في الدعاء جوامع الكلم وكذلك سؤال أبي بكر عن الدعاء ماذا يدعو في الصلاة وغير ذلك من الأسئلة. فجاء هذا قال له عجلت فتبين أن الثناء على الحمد حمد الله والثناء عليه فيه زيادة أدعو تجب. في أمر آخر كذلك عن محجن بن أذرع قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد نعم الأحد الصمد الذي كفؤا أحد أن تغفر الذي لم يلد ولم يولد حتى قال كفؤا أحد أن تغفر لي ذنوبي فإنك أنت الغفور الرحيم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاث. يعني في فائدة الآن وهذا الدعاء هو اسم الله الأعظم يعني استفدنا فائدة أنه إذا دعا باسم الله الأعظم لا يحتاج إلى ماذا إلى الصلاة عن النبي ويتأكد كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أي هذه عن أنس قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بماذا سأل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي دعي إذا دعي به أجاب والذي إذا سئل به أعطى. يعني الآن فيه دلالة من خلال هذا النص هذا أن الداعي باسم الله الأعظم يستجاب له ولو لم يصلي على النبي وما قال له تعجلت. إذن عندنا تدعو بدون صلاة أو الحمد لله والثناء عليه وبدون صلاة فقد تعجلت ودعوت. ثانية تصلي تحمد الله وتثني عليه ثم ماذا تصلي على النبي وتدعو قالوا أدعو تجب. الثالث أن يدعو باسم الله الأعظم أي بواحد من هذين الاسمين وإذا ثبت غيرهما يقال ذلك. ومع أمر اللقاء معكم في الحصة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.